إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع دروس الأصول، تيسر الله علينا أن ننتهي من هذه الدروس، وهي تيسير تقعيد قواعد وتأصيل بعض الأصول حتى يسير على الضرب طالب العلم. تكلمنا عن العام وسياق العموم، وتكلمنا عن تخصيص العام، وقلنا تخصيص العام أولا الخاص هو قصر العام على بعض أفراده، الخاص هو قصر العام على بعض أفراده. قلنا تخصيص العام ينقسم إلى أقسام، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. تكلمنا عن التخصيص المتصل هو تخصيص بالاستثناء، تخصيص بالشرط، تخصيص بالغاية، تخصيص بالصفة. يبقى حكم ثاني متعلق بالمستثنى، وهو هل يشترط الاتصال، يعني يشترط الاستثناء يكون متصل بالكلام، يعني لا يفصل بينه وبينه كلام أم لا. بعض العلماء اشترط ذلك أنه لابد، وهذا قول الجمهور على ما أستحضر، يعني بعض العلماء يقول بأنه لابد أن يكون الكلام متصلا لا يقطع منه شيء، أو نقول إذا فصل المستثنى عن المستثنى منه بكلام فحكمه حكم غير المفصول. ده على الراجح من أقوال أهل العلم. استدلال على ذلك يوم فتح مكة عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال ابن عباس، أو قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لبيوتهم إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فهم يرون أن هذا الاستثناء فصل بكلام، أن العباس دخل في الكلام وقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، طلب منه الإذخر فقال له: إلا الإذخر. والصحيح أنه يعني لا يشترط الشرط الذي شرطه بعض العلماء بأنه لا يكون مفصول، ليس هذا شرطا. فإن الصحيح الراجح أن إذا فصل المستثنى عن المستثنى منه بكلام فحكمه حكم غير المفصول. النوع الثاني التخصيص بالشرط، أن يشترط لقول القائل مثلا: أعطي زيدا درهما، ثم يقول: إن حضر. أعطي زيدا درهما إن حضر، هنا الشرط. أعطي زيدا درهما، هذا على إيش؟ الإطلاق. كلما جاءك زيد أعطيه، وإن لم يأتك أعطيه، هذا على العموم. لكن لما يقيد بالشرط قال: اعطي زيدا درهما ان جاك، لم يأتك فلا تعطي، هنا تخصيص بالشرط. مثاله في الايات والاحاديث، قال الله تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. وجه الاستدلال من الايه تخليه السبيل ليست على العموم، فخلوا سبيلهم، تخليه السبيل ليست على العموم، بل يشترط فيها شروط: توبه مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فده يسمى تخصيص بالشرط، أي أن تخلية السبيل ليست على الإطلاق، ليست على العموم، لكن بشرط أن يتوبوا وبشرط أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أيضا قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن صوم رمضان على كل الأحياء والأموات مكلفون به، صح؟ لا، بشرط، يبقى ليس على العموم، فرض هذا ليس على العموم. أيضا يخصص منه من كان مريضا أو على سفر، فهذا أيضا مرخص له أن يفطر. الأحكام المتعلقة بالشرط نفس الأحكام المتعلقة بالاستثناء، إذا كان في جمل متعاطفة فترجع إلى الجميع على الخلاف الذي سبق في الاستثناء، والراجح أنها ترجع إلى الجميع. القسم الثالث من التخصيص المتصل التخصيص بالغاية أو التخصيص بالصفة، أن يكون اللفظ يدل على العموم وفي السياق صفة مقيدة أو مخصصة. مثلا كقول القائل أكرم العلماء، أكرم العلماء هذا إيش؟ عموم كل العلماء صغيرا وكبيرا، فاسقا فاجرا، صالحا قانتا تقيا، أكرم العلماء المتقن وغير المتقن. أما يأتي يقول أكرم العلماء الصادقين، وصف العلماء هنا بإيش؟ صدق، وهذه الصفة تعتبر صفة مخصصة. يبقى لما أقول أكرم العلماء الصادقين فإني خصصت طائفة من العلماء هم الذين يستحقون الإكرام وهم العلماء الصادقين. أكرم العلماء الصادقين. أعطي طلبة العلم المال، أي طالب علم، ونقول أعطي طلبة العلم الشرعي. الأولى أعطي طلبة العلم أي علم، علم الكمبيوتر، علم الهندسة، علم الطب، لكن أقول أعطي طلبة العلم الشرعي المال، إذن خصصت إيش؟ طلبة العلم الشرعي. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، لا تخصيص بأي صفة، كل الناس عليهم حج البيت، ثم جاء وصف يخصص وهو الاستطاعة. أحسنتم، إلى استطاعة. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا الربيبة التي في حجر الزوج وزوج الأم، الربيبة التي في حجره تحرم عليه، الربيبة تحرم عليه، لكن هذه الزوجة التي تزوجها ولها ابنة هل لها وصف يقيدها أم لا؟ قالت الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. نقف هنا، كل امرأة سواء دخلت بها أو لم تدخل بها لها ربيبة، يعني لها ابنة، فأنت تحرم عليك هذه الربيبة. ثم جاء الله جل وعلا فقيد هذا بوصف، قيد هذا العموم بوصف وهو دخلتم بهن. أحسنتم، إذن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، ما الوصف الذي يقيد؟ اللاتي دخلتم بهن. طب يفيدك في ذلك على إيه؟ أنها ليست على العموم، إذن يخرج بذلك التي لم تدخل بهن. إذا لم تدخل بهن فالربيبة تحل لك. مثاله رجل تزوج هند، وهند عندها زينب، عقد عليها فلم يدخل، فحدثت بينهما مشدة، فطلق الأم وده هند نظر إلى زينب فعجبته فأراد الزواج منها، يصح ولا ما يصح؟ لما والله جل وعلا يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأنها مخصصة بإيش؟ بالدخول. قال اللاتي دخلتم بهن. أيضا قول الله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، لأن الله جل وعلا قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. فمما ملكت أيمانكم، من ملك اليمين؟ الإماء. والإماء ممكن تكون إيش؟ هي أصالة الأمة. ماذا تكون الأمة؟ تكون مؤمنة أم غير مؤمنة؟ ها، الأصل فيها كيف تكون أمة؟ كيف تكون أمة يعني كيف؟ نعم، بعد قتال بيننا وبين أهل الكفر فنأخذها سبيا، لأننا سلمناها عن قتل النساء وقتل الأولاد، فتكون أمة. فالأمة دي ممكن تكون كافرة، ممكن تكون من أهل الكتاب، لكن لم يدفعوا الجزية على قول الجمهور فيأخذها أمة. هذه الأمة ممكن تكون رقيق، هذه ممكن تكون مؤمنة، ممكن تكون أهل الكتاب، ممكن تكون مشركة. فيقول الله تعالى إن لم يكن معك مال تستطيع أن تتزوج الحرة المحصنة فمما ملكت، يعني من ملك اليمين ممكن تتزوج إيش؟ تتزوج أمة. هل يتزوج أمة نفسه؟ يعني السياق في أمة نفسه، يا أمة نفسه، يعني لو له أمة وهو يخشى على نفسه العنت يتزوجها، هذا هو له أن يطأها دون النكاح، لكن إذا أراد أن يحسن إليها يعتقها ويجعل عتقها صداقها يتزوجها. فالغرض المقصود أنه شرط مشروط على الحر ألا يتزوج الأمة إلا بشرطين، الشرط الأول أن يخشى على نفسه العنت، الشرط الثاني ألا يجد طولا المحصنات المؤمنات، الشرط الثالث أن تكون مؤمنة. جاءت من وين؟ قول الله تعالى من فتياتكم المؤمنات، يبقى ده تخصيص بإيش؟ صفة، صفة الإيمان، لابد أن تكون هذه الأمة مؤمنة حتى يستطيع هذا الحر أن يتزوج هذه المؤمنة. إذن هذا تخصيص أيضا بالصفة. بعض الأحكام تتعلق بالصفة، إذا تقدمت الصفة على متعدد يعني فهي وصف للجميع كما قلنا في الاستثناء والشرط، أما إذا توسطت جملتين فهي صفة للجملة السابقة لا اللاحقة. الرابع التخصيص بالغاية، والغاية هي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم لما قبلها وانتفاء عما بعدها. غاية يعني الحكم بعد الغاية منتفي وقبل الغاية ثابت. قال الله تعالى فاغسلوا أيديكم وأرجلكم إلى أيديكم إلى المرافق. يبقى الوجوب إلى المرافق. يبقى تحت المرفق واجب ولا غير واجب؟ واجب. طب العضد؟ ها العضد ليس بواجب. يبقى ما بعد الغاية ليس بواجب وما قبل الغاية واجب. ثبوت الحكم فيما قبل الغاية وانتفاء فيما بعد الغاية. والتخصيص بالغاية أيضا ورد في الكتاب وبالسنة. قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم. هذا على إيش؟ على العموم. ولا تحلقوا رؤوسكم. ثم قال الله تعالى مبين لنا غاية حتى نخصص بها. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ما بعد يخالف ما قبل، حتى يبلغ الهدي محله. إذا لا تحلق رأسك أبدا وأنت في الحج، لا يمكن لك أن تأخذ شعرة وإلا فعليك الدم والفدية. لا تحلق رأسك. هذا على العموم والإطلاق. ثم قيد الله أو خصص الله بغاية معينة، قال حتى يبلغ الهدي محله، يعني يوم النحر الأكبر. يوم النحر الأكبر لك بعد ذلك أن تحلق رأسك. فقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأيضا بيقال في إيش؟ في مسألة يعني خلاف فقه بين العلماء في مسألة الذين أحصروا، هل يحلق قبل أن يصل إلى المحل أم لا؟ الغرض المقصود أن هذا مقيد ومخصص بالغاية حتى يبلغ الهدي محله. قال تعالى عن المرأة الحائض، قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. قف. يبقى الحائض لا يمكن لك أن تقرب، ما يجوز، ما يصح، ولا تقربوهن. ثم خصص ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ها حتى ينقطع الدم. قال فإذا تطهرن، فدي دلالة تانية ودخل فقه عريض من العلماء، يعني بعد أن تغتسل، لأن الجمهور يرون أنه لا يجوز أن يجامعها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل. وأما الأحناف وده ترجيح الألباني يرون أنها يمكن أن يأتيها قبل أن تغتسل إذا انقطع الدم، وهذا كلام ضعيف مرجوح. الغرض المقصود أن هذا أيضا تخصيص بالغاية حتى يطهرن. قال تعالى إلى أن قال ثم أتموا الصيام. إذا تتم الصيام إلى نصف النهار، إلى آخر النهار، إلى الليل، إلى اليوم الثاني، تواصل الصيام، هذا مطلق صح. ثم أتموا الصيام، وتمام الصيام إحنا مش عارفين له غاية، فقيده الله وخصصه بغاية. قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكيف يعرف الليل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أفطر الصائم، بسقوط حاجب الشمس يكون قد دخل الليل. فهذا أيضا تقييد بالغاية. ثم أتموا الصيام، كل الأوقات تصوم شهر رمضان كله تصوم دون أن تفطر؟ لا. قال الصيام غاية مخصص بها وهو إلى الليل، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نفس ما قلناه التخصيص بالغاية، الأحكام تتعلق به مثل الاستثناء. ثانيا المخصص المنفصل. يعني إيه مخصص منفصل؟ يعني الدليل العام يأتيني دليل آخر مش مرتبط بالدليل العام هذا خالص، ولا في السياق ولا مرتبط به، يأتيني دليل آخر، إن كان هو كتاب تأتيني سنة، أو إن كانت سنة متواترة تأتيني سنة أحاد أو قياس أو إجماع، دليل آخر يخالف حكم العام فيخصص حكم العام. هذا الدليل دليل منفصل ليس متصل، ليس دليلا متصلا. المخصص المنفصل هو الدليل الشرعي المنفصل، المنفصل عن اللفظ العام. آية جاءت آية أخرى خصصته، حديث عام جاء حديث آخر مخصصه، أو بالقياس ممكن نخصص، أو بالإجماع كما سنبين. النوع الأول طبعا هو أنواع الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة إن شاء الله نأتي في الكلام عليه. النوع الأول المخصص من المخصص المنفصل من الكتاب، هذا بالاتفاق أن ما كان دلالته قطعية، طبعا دلالة العام قطعية عند الجمهور، لما الأحناف يرون أن دلالة العام ظنية وليست قطعية. لكن نقول الكتاب يخصص بالكتاب، ده بالاتفاق، لأن الاختلاف هل الكتاب يخصص بالسنة ولا ما يخصص بالسنة كما سنبين. الكتاب يخصص بالكتاب، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم يخصص بالسنة، وعلى الراجح يخصص بالقياس، وعلى الراجح يخصص بالإجماع. أقول قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقة التي طلقها زوجها كم العدة؟ طبعا المطلقة أنواع، مطلقة تحيض ومطلقة لا تحيض، تسمى إيش التي لا تحيض؟ مطلقة لا تحيض تسمى يائسة. وإيش ثاني نوع ثاني لا تحيض؟ يأتي بها صغيرة، هل الصغيرة تحيض؟ فذلك قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، واللائي لم يحضن، التي لم تبلغ سن المحيض. فالمرأة التي تحيض كم عدتها؟ 3 قروء. القروء طبعا على خلاف فقهي عريض من العلماء، لأن القرء ده من الأضداد، لفظ مشترك يعني هو طهر أو حيض. المالكية والشافعية يرون أنه الطهر لغة القوة معهم، لكن حديثا أو حديثيا أو شرعا القوة مع الأحناف والحنابلة بأن القرء معنى الحيض، القرء معناه الحيض. وده ورد به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعتدي أقرائك، وتكلم عن الحيض، جعل اللفظ المبين للقرء هو الحيض، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحناف أقوى. الغرض المقصود أنها 3 قروء، يعني 3 حيضات تجلس المرأة عدة، التي لا تحيض 4 حيضات، عدتها أن تجلس 4 حيضات. لكن ها الحمد لله استيقظوا من النوم، هي لا تحيض فكيف تجلس 4 حيضات؟ عدتها التي لا تحيض عدتها 3 أشهر بنص الآية. فالمطلقات هنا قال الله تعالى والمطلقات، هذا لفظ عام، ما الدليل؟ الصيغة. نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا لفظ عام. هل جاء دليل يخصصه؟ نعم جاءت أدلة. طبعا كما قلنا المطلقة حامل وغير حامل، وتحيض ولا تحيض. فالحامل جاءتنا الأدلة أن على الراجح في الحامل عدتها أن تضع الحمل، ده حديث سبايا الإسلامية كما بينا. قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن المرأة الحامل تعتبر حكمها حكم الآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الحكم هنا عام في كل مطلقة حامل وغير. جاء فقال الله تعالى في كتابه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تخصيص أحسنت. يبقى الحامل حكمها خاص من العام الذي 3 قروء بحكم خاص بها وهو وضع الحمل، أحسنت. يبقى إذن هذه الآية خصصت عموما. يبقى نقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء في كل مطلقة، إلا هنا تخصيص بالمنفصل، إلا الحامل. ما دليلك؟ قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأصبح حكم الحامل خاص من حكم إيه؟ المطلقات العام. إيش حكمها؟ أنها إذا وضعت الحمل ولو بعد يوم من الطلاق لها أن إيه؟ أحسنت. مفهوم يا إخوة أفاضل؟ طيب، قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اقرأوا الآية ثاني. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا أيضا خاص من إيش؟ هو الآن رجل تزوج امرأة لم يمسها، يعني إيه لم يمسها؟ لم يمس يدها، صح؟ خطأ، لم يمسها هنا بتكنية القرآن، يعني لم يجامعها، لم يخلو بها، لم يجامعها. ما حكمها إذا طلقها؟ لها عدة تحت الآية، الآية قالت المطلقات يتربصن بأنفسهن، وهذه طلقها العاقد عليها طلقها، تسمى مزوجة، تسمى إيش؟ مطلقة، استيقظوا، تسمى مطلقة، تدخل تحت هذا العموم ولا لا؟ تدخل، هي مطلقة، إذن حكمها في العدة 3 قروء. جاء الله قال لا، هذا أيضا سنخصص هذا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، إذن حتى المطلقة المعقود عليها قبل أن يدخل بها زوجها أيضا مخصوصة من حكم المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. حكمها إيش؟ لا عدة لها، يعني يمكن أن يعقد عليها آخر بعد ساعة؟ خطأ، لابد أن تعتد وتستبرئ، تستبرئ الرحم يا إخوة، هو دخل أصلا عشان تستبرئ. يبقى إذن الصحيح أن ممكن بعد ساعة يعقد عليها آخر، نعم هذا هو الصحيح. إذن المطلقات إن كانت العدة 3 قروء فإن نقول خصص من ذلك أولاة الأحمال، وأيضا المعقود عليها قبل أن يدخل بها ليس لها عدة، وأولاة الأحمال عدتها أن تضع هذا الحمل، أحسن. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ما الحكم هنا في الذي يقذف امرأة يقول هذه المرأة زانية؟ حكمه إيش؟ قاذف يجلد كم؟ 80 جلدة. هذا على العموم أم على الخصوص؟ على الخصوص. من اللي خصص؟ طب وإيش الدليل؟ إيش الدليل إنه على العموم؟ لا أنت بتتكلم على المقذوف الآن، بتكلم على القاذف. إيش؟ ها؟ لا لا لا، دليل التخيل. كيف يكون هذا عام؟ وين الصيغة؟ أحسنت. الذين يرمون، الذين اسم موصول فيعم كل واحد قاذف. الكلام مش على المقذوفات، الكلام على الذي يقذف. هل هو عام في كل واحد يقذف أو هو مخصوص؟ قول تعالى: الذين يرمون المحصنات، الذين اسم موصول يعم كل أحد يقذف، صح؟ هذا عام. أيضا جاءنا دليل منفصل خصص هذا العام. ما هو الدليل المنفصل؟ لا، هنا الآن هذا والذين يرمون المحصنات، الأخ والأب، صح؟ سيب الأب عشان خالف الفقه. الأخ أو الابن أو الزوج أو أي أحد غريب، صح ولا لا؟ نأتي هذا العموم، جاء دليل آخر خرج الزوج، إن الزوج لو قذف زوجته الحكم العام إنه يجلد 80 جلدة، لكن الله جل وعلا قال لا، نخصص الزوج من هذا العموم. بأي آية؟ قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ها فشهادة أحدهم 14. إذا ما عليهوش جلد، لا يجلد 80 جلدة. إيش يفعل؟ يلاعن بالقسم الأربعة الذي نبينه. فده أيضا حكم مخصوص من قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات، إلا الزوج إذا قذف زوجته. وطبعا دليل التخصيص جاء متأخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية: البينة أو حد في ظاهر، فنزل قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، فخصص بذلك هذا العموم. أيضا قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركات، المشركات ها أصنفهم: المشركات، المجوس، المجوسية ها، المجوسية، الهندوسية، الروسية، ثم النصرانية، اليهودية، مش كل دول مشركات، صح؟ يبقى العموم ولا تنكحوا المشركات. فين دليل العموم؟ نكرة، نكرة في إيه؟ سياق الشرع، في السياق النهي ولا النفي؟ فآية خبر أم إنشاء؟ سند، ما في نكرة في سياق النفي خالص. هي قال المشركات، هذا هو الصحيح. يبقى كل مشركة لا يجوز لك أن تنكح، هذا عام. ثم جاءنا دليل آخر خصص وخرج منفصل، خرج لنا صنف من هذه الصنوف، قال أو من هذه الأصناف، قال: وطعامها للكتاب حل لكم، ها أكملوا، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب يبقى يهود ونصارى. يبقى إذن يخرج من هذا العموم ولا تنكحوا المشركات، نخصص النصارى واليهود، لأنهن أهل الكتاب، والله جل وعلا بيّن لنا أن المحصنات من أهل الكتاب تحل لكم، فهذا أيضا تخصيص لهذا العموم. النوع الثاني من المخصص، المخصص المنفصل من السنة. طبعا لا خلاف من العلماء أن القرآن يخصص بالقرآن ويخصص بالسنة المتواترة، والخلاف كل الخلاف بين العلماء في تخصيص القرآن بسنة الآحاد. فأما الأحناف فلا يرون التخصيص، يقولون إن حديث الآحاد لا يخصص القرآن، إلا عندما أقول إلا يبقى الأحناف خصصوا أيضا، يعني استثنوا، إلا إذا خصص هذا القرآن بدليل من القرآن، لأنه إذا خصص بدليل من القرآن سيضعف، فإذا ضعف ينزل لمرتبة الأحاديث الأحاد فيخصصه. أما المالكية فلا يرون بحلم الأحوال أن القرآن يخصص، إلا إذا كان عمل المدينة مع حديث الأحاد. طبعا أروع الأمثلة التي أستحضرها الآن للمالكية مسألة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم كل ذي ناب ومخلب من السباع. مالك لا يقول بذلك، مالك لا يقول به، ويقول أن الحديث هذا لا يخصص عموم قول الله تعالى: كل مما في الأرض، كل ما في الأرض، يبقى كل اللي موجود يحل لك أن تأكله. ويأتي إلى هذا الحديث، الحديث هذا مخصص للعموم الآية، مفهوم كلامنا لا، يبقى كل الطيور ممكن تأكلها، فجاء الحديث خصص كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من إيه؟ من الطير. هذه مخصصات مالك لا يعمل بها، لما؟ لأن أهل المدينة لا يعملون بهذا الحديث. هو يقول: ما أدركنا أحد أهل المدينة يعمل به. ثم يقول هذا حديث أحد لا يخصص العموم، يبقى عنده أنه كل هذا يحل، القطط وغيرها مثلا لا قول الملكية. أما القول الراجح فهو قول الشافعية وقول الحنابلة بأن القرآن يخصصه السنة، لأن السنة والقرآن وحي من الله جل وعلا، فهما من مشكات واحدة، فصح تخصيص هذا بذاك وصح تخصيص الآخر بالأول. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى إذن كل ما يأتي به الرسول يؤخذ، وما أتى به الرسول فهو كتاب أو سنة. وقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والتبيين من الكتاب ومن السنة، وأيضا الحديث القدسي، فهذا يدل كله يدل على أنه من مشكاة واحدة فيخصصه. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. طبعا وجه الاستدلال من آية يقول أولادكم، طبعا هو اسم جنس أو جمع معرف بالإضافة فيفيد العموم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يعم إيش؟ المسلم والكافر، ويعم الرقيق وغير الرقيق. خصص هذا العموم بحديث نسنة: يوصيكم الله في أولادكم حتى وإن كان كافرا للذكر مثل حظ الأنثيين. رجل مؤمنا أنجب رجلا كفر سب الدين ومصر على سب الدين، فهذا كفر ومعه بنت، فمات هذا الرجل، فهل نورث هذا الذي سب الدين وأصر على سب الدين بعدما بينا له أن هذا كفر فسب الدين أكثر من مرة وكفر بذلك؟ هل نقول ورثه للذكر مثل حظ الأنثيين لعموم قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول لا، جاءنا الحديث خرج لنا الكافر، هي الآية عامة للذكر إن كان مسلما أو كان كافرا، لكن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فهذه فيها تخصيص من عموم الآية بأن الكافر لا يرث. أيضا قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا عموم، عموم في إيش؟ كل بيع حلال. ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخصص لنا بيوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر، فبيوع الغرر مخصوصة من عموم حل البيع، وهذا بالحديث، إذن الآية خصصت بالحديث. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، دم نفسه حرام بيعه، ذلك هذا يبين لك أن كثير من الناس اللي يتبرعوا بالدم ويأخذوا الأجرة على ذلك حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، فثمن الدم مخصوص من قول الله تعالى: وأحل الله البيع، يعني كل البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، أيضا هذا مخصوص من عموم الآية. مثال آخر قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أو ما، والآية الأخرى: وما أهل لغير الله به. هذا عام في كل ميتة، كل ميتة حرمت علينا، حرمت عليكم الميتة والدم، كل ميتة وكل دم مسفوح فهو حرام. ثم جاءنا حديث فخصص وحلت لنا ميتدان ودمان، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن عضد بشواهد فارتقى إلى الاحتجاج به. وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتة الأولى فهي سمك والثانية الجراد، والدمان الكبد والطحال، فهذا هو بسند صحيح عن ابن عمر موقوف، وله شواهد يعني يرتقي بها المرفوع، يرتقي بهذه الشواهد. الغرض المقصود أن هذا أيضا حديث قد خصص عموم قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، قلنا لا، الميتة هنا التي حرمت يخص منها الجراد والسمك، والدم نقول أيضا الدم، ليس كل الدم المسموح هو المحرم، لكن الكبد والطحال، ليس كل الدم لكن الكبد والطحال أيضا حلال. قال الله تعالى عن النساء: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأحل لكم ما وراء ذلكم من أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، من النساء يعني. طيب هذا لفظ عموم، ما هي صيغة العموم؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم، اقرأ الآية في سورة النساء، هذا هو، أين صيغة العموم؟ ما أحسنت، من الأسماء، يعني نقول من الأسماء المبهمة، فهي تعم كل ما وراء ذلك. إيش وراء ذلك؟ المحرمات التي ذكرها، فتعم كل النساء التي لم يذكرن في التحريم في الآيات السابقة، فكل النساء تحل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا تخصيص أيضا من العموم، أحل لكم ما وراء ذلك، كل النساء تحل، يحل البنت وأختها، لا الأختها ذكر، يحل البنت وبنت العم وبنت الخال والخالة والعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قد خرجت أنا الخالة والعمة، فخصص من عموم ما وراء ذلكم أو ما وراء ذلك خصصه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. النوع الثالث من المخصص المنفصل الإجماع، كقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خص بالإجماع لأن لفظ الأولاد لا يشمل الرقيق منهم. يوصيكم الله في أولادكم هذه عامة في كل الأولاد رقيق وغير رقيق، فالإجماع أجمع أهل العلم أن الرقيق إيش؟ الرق لا يمكن أن يرث، لأنه إيش العلم؟ يعني العبد لو رجل له ابن حر وابن عبد، نفرض ذلك، هذا الابن العبد يرث ولا ما يرث؟ نقول الإجماع على أنه لا يرث. لما؟ مع أن الله قال في أولادكم كل الأولاد، نقول الإجماع خصص هذا، لكن ما الحكمة؟ أحسنت، بأن هذا المال أين سيذهب؟ لسيده. المال لن يمتلكه أحد، فسيذهب إلى سيده، فيرد أصلا على أخيه أولى، فنقول إنه لا يرث الرقيق، وهذا بالإجماع. تخصيص عموم الآية أولادكم تخصيص عمومها بالإجماع. النوع طبعا أصلا في دليل آخر في السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه أو لا ينجسه شيء. أجمع أهل العلم أن الماء إذا تغير بملاقات النجاسة، تغير طعمه، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإنه ينجس بذلك، فده تخصيص بالإجماع. أجمع أهل العلم على أن تغيير الماء بملاقات النجاسة من حيث اللون أو الطعم أو الرائحة، فإن هذا الماء ينجس، يبقى ده تخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. النوع الرابع المخصص المنفصل بالقياس النظر، يعني قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بها إلى آخر الآية. طب الأمة، الأمة كم عليها؟ إذن الزانية والزاني هذا لفظ عام يدخل فيه الإماء والرقيق والأحرار، ما الدليل على هذا أو أين صيغة العموم التي تثبت هذا؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أيها الزانية والزاني ده جمع، دبر أمره، اسم جنس، اسم جنس معرف الألف واللام، يعني كل زاني وكل زانية كررها، قال اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا اسم جنس معرف بالألف واللام، فيعم كل زاني وكل زانية، سواء طبعا كان حرا أم كان رقيقا، أو كانت هي حرة أم كانت أما. ثم جاءت آية أخرى خصصتها، ما هي؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فأصبح الأمة إن كانت الحرة عليها 100 جلدة فالأمة تجلد بالزنا 50 جلدة. طيب والرقيق الرجل العبد الحر عليه كم جلدة؟ 50. ليه؟ ما الدليل؟ الزاني والزانية كل واحد منهما إيش؟ 100 جلدة، يبقى إذن كل واحد يجلد 100 جلدة، فالرجل يجلد 100 جلدة والحرة تجلد 100، لكن الأمة تجلد على النصف من الحرة، ما العلة؟ العلة الرق، العلة في ذلك يا إخوة الرق، الوصف الذي قيد الله به الآية، مش قال من فتياتكم المؤمنات، ثم بعد ذلك بيّن أنها لو فعلت الفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. المحصنات هنا المذكور في الآية ما معناه؟ إيش يقصد بها المحصنات؟ ها؟ المحصنات؟ لا، هو صح يا المحصنات تأتي المعلم الزوجات، لكن هنا في الآية المقصود بها إيه؟ أيوة الحرة، الحرة من نصف المحصنات، فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني يقصد ذلك الحرة، فالأم عليها نصف عذاب الحرة يعني 50 جلدة، والعلة الرق. طب الرجل عليه 100، الرقيق ما ذكر، فنقول للرقيق هنا يقاس على الأمة بجامع العلة. ما هو جامع؟ يعني بجامع ايه؟ بجامع ايش العلة؟ بجامع الرق بينهم، لذا رقيق وهي رقيق، عبد وأمة، فبجامع الرق يقاس العبد على الأمة. يعني ايش يقاس العبد على الأمة؟ حكم العبد هو حكم الأمة، حكم الأمة بالنسبة للحرة على النصف، يكون إذن حكم العبد بالنسبة للحر على النصف، يبقى ده اسمه تخصيص بإيش؟ بالقياس، قسنا العبد على الأمة فخصصنا عموم الآية اللي هو إيش الآية؟ الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، العبد بالقياس على الأمة سنقول يأخذ نصف ما على الحر، مفهوم؟ إذن ده تخصيص بالقياس. النوع الخامس التخصيص بمفهوم المخالفة، طبعا مفهوم المخالفة يعني حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق، حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق، وده إن شاء الله هنشرحه أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين، في أربعين شاه شاه، في أربعين شاه شاه، ده على الإطلاق أي غنم ساعة سواء سائمة أو معلوفة، سواء سائمة أو معلوفة، ففي الأربعين عليك شاه تخرجها زكاة. دي عموم كل الغنم، عموم الشياه كلها سواء كانت سائمة أم كانت معلوفة. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي السائمة زكاة، مفهوم مخالفة؟ في غير السائمة لا. طيب يعني إيه في غير السائمة؟ يعني المعلوفة ليس عليها زكاة. طيب الأربعين شاه هنا عموم في السائمة وفي المعلوفة، طب مفهوم المخالفة في الحديث الثاني يخصص هذا العموم ولا لا؟ بمعنى 40 شاه عليك شاه سواء كانت سائمة أو معلوفة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال في السائمة زكاة، مفهوم المخالفة في غير السائمة يعني المعلوفة ليس عليها زكاة. فنقول 40 شاه علينا شاه إذا كانت سائمة، يبقى خصصناها بإيش؟ بالمفهوم، مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة لأي حديث سائمة زكاة، مفهومها المعلوفة ليست يا زكاة. يبقى 40 شاه المعلومة دي العامة، هذه أقول 40 شاه أقدر بين قوسين 40 شاه، لابد أقول سائمة في 40 شاه سائمة شاه واحد، 40 شاه سائمة شاه واحد، لا اسمه تخصيص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.